بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والكلمة في هذا اللقاء ستكون عن الأخلاق، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث عديدة الحث على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وبيان ما يترتب على الخلق من الثواب العظيم والأجر الجزيل. بل سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم ما يكون به دخول الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا ينبغي على المسلم أن يرعى الأخلاق رعاية طيبة، وأن يعنى بها عناية جيدة، لأنها عنوان سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. والحديث عن الأخلاق حديث واسع، لكن سأقصر الحديث في هذا الباب على أمور أربعة هي تعتبر للأخلاق بمثابة الأركان. فالأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان: من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. وهذه الأركان الأربعة للأخلاق اجتمعت في أربعة أحاديث، كل حديث منها دل على ركن من أركان الأخلاق. يقول ابن أبي زيد القيرواني الإمام المعروف المشهور بمالك الصغير رحمه الله، يقول: أحاديث الأخلاق تجتمع في أربعة أحاديث. أحاديث الأخلاق تجتمع في أربعة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة وكلها من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، جمعت الأخلاق والآداب، وجميع أحاديث الأخلاق المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذا يفيدنا أن من وفق لتطبيق هذه الأحاديث، لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها، فإن الخلق اجتمعت أو يكون قد اجتمعت فيه أركان الأخلاق وأعمدته. وبناء على ما تقدم ولا سيما تقرير الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، أقول الأخلاق تقوم على أركان أربعة. الركن الأول صيانة اللسان، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الركن الأول، ومن لم يصن لسانه لم يكون من أهل الأخلاق. فمن الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي تقوم عليها الأخلاق صيانة اللسان، ومعنى صيانة اللسان أي ضبطه وحبسه من الكلام إلا ما كان فيه فائدة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت فيه دعوة للتفكر في الكلام قبل الكلام، لأن الكلمة قبل أن تخرج تملكها، وإذا خرجت ملكتك. ولهذا من الجميل بالإنسان أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم، وإذا تفكرت في كلامك قبل أن تتكلم لن يخرج عن ثلاث كلمات أو ثلاثة أمور: إما أن يتبين لك أنه خير، خير بين واضح فتكلم به ولا حرج، وإما أن يتبين لك أنه شر، شر بين، إما كذب أو غيبة أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك من الشر البين، فهنا تمتنع منه ولا تخرج في هذا الباب ولا كلمة واحدة. والأمر الثالث أن يكون مشتبها عليك، لا تدري هل الكلام الذي تقوله خير أو شر، ترددت، لم يتبين لك، اشتبه عليك، فهذه الحالة أيضا تمتنع من الكلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق والآداب، أن يصون الإنسان لسانه وأن يحفظ كلامه فلا يتكلم إلا بخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا هذا الأساس الأول للأخلاق والآداب، أن يصون المسلم لسانه، أن يصون المسلم لسانه. وكما قدمت، من لا يصون لسانه لن يكون من أهل الأدب ولن يكون من أهل الخلق. فمن أساسيات الأخلاق وأركانه التي عليها يقوم صيانة اللسان وحفظه. الركن الثاني من أركان الأخلاق البعد عن الفضول وما لا يعني، وأن لا يقحم المرء نفسه فيما لا يعنيه. والإنسان الفضولي لن يكون مؤدبا ولن يكون خلوقا، لأن فضوله وإقحامه لنفسه فيما لا يعنيه يخرجه عن حيز الأدب وعن نطاقه. بينما إذا كان بعيدا عن الفضول، بعيدا عن الدخول فيما لا يعنيه، فهذا من سمات الأدب، بل من أعمدة الأدب. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه أي بضابط الشرع لا بضابط الهوى، وهذا أمر قد يغفل عنه، وهذا أمر قد يغفل عنه، بضابط الشرع لا بضابط الهوى. لأن بعض الناس قد يوظف هذا الحديث في غير بابه، مثل أن يؤمر بخير أو ينهى عن منكر فيقول للآمر الناهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا من سوء الفهم للحديث، لأن مما يعني المسلم بضابط الشرع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يعني المسلم ليس مما لا يعنيه، لأن أمر بذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمما يعني المسلم أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، فتنزيل الحديث على الآمر المعروف والنهي عن المنكر تنزيل له في غير ذلك، لأن المراد بقوله تركه ما لا يعني أي بضابط الشرع. وابن رجب رحمه الله وضح هذه المسألة توضيحا جيدا في شرحه لهذا الحديث من كتابه جامع العلوم والحكم. إذن الركن الثاني من أركان الأخلاق والآداب البعد عن الفضول، والبعد عما لا يعني فضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع. كل هذه إن وقع الإنسان فيها أخرجته عن حيز الأخلاق والآداب. الركن الثالث من أركان الآداب والأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس. الركن الثاني الثالث من أركان الآداب والأخلاق عدم الانسياق مع انفعالات النفس، وبخاصة الغضب. عندما ينفعل الإنسان ويغضب عليه ألا يباشر وقت غضبه أي قول أو أي فعل، لأن أي قول يباشره وقت الغضب وأي فعل يباشره وقت الغضب سيخرج به في الغالب عن نطاق الخلق والأدب، سيخرج به عن نطاق الخلق والأدب. وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه قالوا: الغضب أوله جنون وآخره ندم، لأن الذي يتصرف وقت غضبه بقول أو فعل يتصرف بغير انضباط. ولهذا على الإنسان ألا ينساق مع انفعالات الناس، إذا كان منفعلا يجلس، إذا غضب أحدكم فليجلس، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن سكن غضبه ألا فليضطجع، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. قوله فليسكت امتناع من الكلام وقت الغضب، فليجلس امتناع من الفعل وقت الغضب. فهذان الأمران الكلام والفعل وقت الغضب مطلوبان من المسلم. وإذا كان الإنسان وقت انفعاله يباشر قولا أو يباشر فعلا فإن هذا ولا شك سيوقعه في أمور وأعمال تتنافى مع الأدب وتتنافى مع الخلق. فيحتاج من أراد بنفسه أن يكون خلوقا ألا ينساق مع انفعالات الناس. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. كررها عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في بعض الروايات أن الصحابي قال: فتأملت ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر. تأملت في ذلك فوجدت أن الغضب جماع الشر. إذا كان الإنسان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه، هذا يفضي به إلى الوقوع في سرور كثيرة وأعمال عديدة لا يحمد عاقبتها. الأمر الرابع من أركان الأدب والأخلاق سلامة الصدر، لئلا يكون في صدر الإنسان غل أو حقد أو ضغائن أو سخائن أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضها. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فسلامة الصدر أمر مطلوب، والذي في صدره دواخل سيئة وبواطن فاسدة لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق، لأن فساد الباطن وانحرافه ينعكس على ظاهره. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويدل لمكانة هذا في باب الأخلاق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث عمدة في باب الأخلاق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا بلغ الإنسان مبلغ تحقيق هذا الحديث وضبط هذا الحديث، فإن إذا بلغ مبلغ ضبط هذا الحديث فيصون قلبه وينقي سريرته من الدواخل السيئة والبطانات الفاسدة، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يتحقق فيه الخلق في أبهى صوره وأجمل حلله. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشاهد أن هذه أركان أربعة يقوم عليها أو تقوم عليها الأخلاق، وهي مستفادة من كلام الإمام النووي، كلام الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكلامه نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم. فأوصي نفسي وإخواني جميعا والأخوات المستمعات بارك الله في الجميع، أن نعنى بهذه الأحاديث وأن نعنى بفهمها وتحقيقها وتطبيقها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله